لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا هذا المساء عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا في درس الجمعة في مسجد فجر الإسلام، فهذا الموضوع لأهميته يحتاج أن نذكر به كثيرا مرارا وتكرارا. أغلى ما عندنا وأعز ما عندنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على الجميع هذه الهجمة الشرسة التي تشن على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. ليس من أهل الكفر فقط، وإنما من أهل الكفر وأهل النفاق الذين عداوتهم لا تنقطع. فهذه العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست حديثة وليست جديدة، وإنما هو عداو قديم الذي يقوم به أهل الكفر وأهل النفاق. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، إذن الذي يتولى هذه الحرب ويقوم بهذه الحرب هم أهل الكفر وأهل النفاق قديما وحديثا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لا تبالي بهم وتوكل على الله، فالله يكفيك إياهم كما وعد الله عز وجل فسيكفيكهم الله، وكما وعد الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولذلك أقول بأنه ينبغي على الدعاة إلى الله وعلى طلبة العلم أن يشغل الناس بهذه الأيام في هذه الأيام بهذه القضية، ولا يمل من تكرارها ولا من التذكير بها حتى تصبح عند الجميع قضية حياة. يحاول هؤلاء زعم أن يتنقصوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي بضد ما يريدون، فيأتي ذلك بزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين الصادقين، وبزيادة توقير وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصادقين المؤمنين. ولذلك هذه المحاضرة ليس الهدف منها أن تسمعها ثم تقف عند السماء، وإنما أريدك أن تسمعها وأن تنقل ما استطعت منها. نريد كما أقول أن نجعلها قضية حياة في بيوتنا، قضية حياة في جلساتنا، قضية حياة في دروسنا، في خطب الجمعة، أن تكون هناك حملة لا أقول للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، لأن الذي تولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل جلاله كما سنبين بإذن الله تعالى. كثير منا يجهل قدر النبي صلى الله عليه وسلم علما من الله جل جلاله. فأبدأ هذه المحاضرة ببيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، فلا يعلم قدر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرب العليم. فهذا بعض النصوص التي وردت في بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما ناداه الله عز وجل باسمه مجردا، بل ناداه بيا أيها النبي، ويا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ما ناداه باسمه قط. وهذا لتعليم الأمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعليم الأمة توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بتوقيره، فقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله عز وجل في هذه الآية حقا مشتركا، وهو الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله، وحقا خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه. ثم حقا خاصا بالله جل وعلا: وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالإيمان بالله ورسوله، والتعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لله تعالى. فإذا أمرنا بتعزير النبي صلى الله عليه وسلم، بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى التعزير؟ معنى تعزروه أي تنصروه، تؤيدوه، تدفع عنه الأذى، لا يوصل إليه أذى عن طريقكم، لا تسمحوا لأي أذى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت شوكة، تفديه بنفسك وروحك وأبيك وأمك وكل ما تملك، وتعزروه وتوقروه. والتوقير والإجلال والإكرام، تكرمه توقره، فلا تناديه باسمه المجرد. ولذلك كما أن الله عز وجل ما نادى على رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه، كذلك حرم على الأمة أن تناديه باسمه مجردا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تيجي تنادي على فلان تقول يا فلان، لكن لا ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال له يا محمد، وإنما يقال له يا رسول الله، يا نبي الله. فإذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنادي عليه باسمه مجردا. كذلك أيضا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدره عند الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ما جمع لأحد قط بين اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذه المحاضرة إن لم تخرج منها بمعلومة، فيكفي أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الله له بين اسمين من أسمائه، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أي إن أعرضوا عن الإيمان بك، إن تولوا، إن رسموا الرسوم التي تسخر منك، إن عاندوا شرعك، فقل حسبي الله، لأن الله قال أليس الله بكاف عبده، لأن الله قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، لأن الله قال فسيكفيكه الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالله سبحانه وتعالى جمع لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في أواخر سورة التوبة بين اسمين من أسمائه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالمؤمنين فقط، وإنما كما قال الله تعالى في آخر سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين، حتى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم في هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قالوا رحمة للمؤمن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة به في الدنيا وفي الآخرة بسبب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، بسبب الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يرحم في الدنيا وفي الآخرة، وهو رحمة للمنافق، لأن المنافق بإسلامه الظاهري عصم دمه وماله، عصم دمه وماله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر مع أصحابه. وكذلك هو رحمة للكافر أو للكافرين، لأن الله سبحانه وتعالى نجى هذه الأمة من عذاب الاستقصار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أما الأمم السابقة فكانت إذا طلبت من أنبيائها آية، طلبت من نبيها آية، فأراهم الله الآية فاستمروا على العناد والكفر، كان العذاب يستأصلهم جميعا، يستأصلهم جميعا. لكن انظر إلى المشركين كم عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، كم حاربوه وطلبوا منه الآيات، وما ازدادوا إلا كفرا وطغيانا، ومع ذلك ما استأصلهم الله، ما استأصلهم الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يبين لك قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أنه أعظم منا، من الله بها علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك أيضا أقسم الله بحياته صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقسم الله بحياة أحد قط إلا بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نبينا صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومن علو قدره عند الله أن الأمم السابقة تعرفه بوصفه، بل تعرفه باسمه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حيي بن أخطب وكان من زعماء اليهود، أبو صفية رضي الله عنها، استمعت صفية رضي الله عنها إلى حوار بين أبيها وعمها صلى الله عليه وسلم. فقال عمها أبو ياسر لأبيها حيي: يا حيي، أهو هو؟ هو هذا الرجل الذي أخبرنا عنه في التوراة؟ فقال حيي: هو هو، أخبروا عنه في التوراة، كما يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن الله وصف نبيكم في التوراة ببعض ما وصفه به في القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فيقول أبو ياسر لحيي: أهو هو؟ فقال: هو هو. فقال: فماذا أنت صانع؟ ناوي عليه؟ فقال له حيي: العداوة ما حييت. نعوذ بالله من العناد. يقول: العداوة ما حييت. إذن يعرفون وصفه، بل يعرفون اسمه، كما قال الله عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومع ذلك جحدوا وكفروا وعاندوا. كذلك أيضا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خصه بأخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم؟ وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل نبي أخذ عليه الميثاق أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهو حي. هذا على الأنبياء، فكيف بأممهم؟ ولذلك من الجهل والضلال الذي ظهر في هذه الأيام على شاشات إحدى الفضائيات المصرية ما قاله رجل يسمى سعد الدين الهلالي، عندما زعم أنه يكفي في الإسلام أن تقول لا إله إلا الله ثم تؤمن بعيسى أو بمحمد، المهم أن تقول لا إله إلا الله، وهذا ضلال مبين، لأنه لا يصح إيمان أحد إلا بأن ينطق الشهادة، والشهادة لا تتجزأ. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا بد أن توقن أيها المسلم بذلك، أن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خالد مخلد في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن بي أحد، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. وخص اليهود والنصارى بالذكر لأنهم أهل كتاب، فغيرهم من باب أولى، المجوس والهندوس وعباد البقر وغيرهم. فإذا كان أهل الكتاب لزاما عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه صحيفة من التوراة أعطاها له جار يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن موسى بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي لفظ لو أن موسى ابن عمران بين أظهركم ثم تركتموني واتبعتموه لضللتم. ولذلك لما ينزل عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة وإنه العلم للساعة، لما ينزل عيسى عليه السلام سيحكم بكتاب الله ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويصلي صلاة المسلمين ويحج ويعتمر، يحكم بالإسلام، يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لك قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل جلاله. كذلك أيضا اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اسم محمد، فهو محمد وأحمد، محمد لأنه محمود يحمده أهل السماء وأهل الأرض، وهو أحمد لأنه أحمد الناس لربه، فهو محمد صلى الله عليه وسلم يحمده أهل السماء وأهل الأرض، حتى أعداؤه الذين سخروا منه والذين عاندوه سيحمدونه يوم القيامة عندما يقوم في مقام محمود وعده الله إياه. ونحن بفضل الله جل وعلا ندعو له بهذا المقام كما علمنا صلى الله عليه وسلم بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة العظمى، عندما يقول كل الأنبياء يوم القيامة، يذهب كل الخلائق إلى الأنبياء، يذهب هؤلاء جميعا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله ليقضي بينهم، فيقول كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام: نفسي نفسي نفسي، لقد غضب الجبار غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيره. فيذهبون من نبي إلى نبي والكل يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره، ثم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد لم يحمده أحد بمثلها قط، ولا يلهمها أحد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود، وهذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بذلك. وهذا يبين لك قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل جلاله. لا تمر دقيقة على الأرض إلا ويذكر فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل أذان وفي كل إقامة، في كل أذان وفي كل إقامة يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعده الله بذلك، فقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، قال بعض السلف: لا أذكر، لا أذكر إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي. ولذلك يقول الشاعر: وقرن الإله اسم النبي مع اسمه، وقرن الإله اسم النبي مع اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهده، وشق له من اسمه ليشله، ف فذو العرش محمود وذاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رفع الله ذكره لما زعم المشركون عندما شبتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أولاده الذكور، فقالوا إن محمدا أصبح أبطر، أبطر لا عقب له، لا أحد يحمل هذا الاسم. مات أولاده الذكور ولم يبق له إلا البنات، فقالوا إنه أبطر. فدافع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال في سورة يحفظها الصغار في الحضانات قبل الكبار: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي إن مبغضك، إن حاسدك، إن كارهك هو الأبتر. الله يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لله المثل الأعلى. لو أن امرأة أحيانا ما تدعو لولدها ابنها مريض أو حصل له حاجة، تقول له: يا ضنايا إياك عدوينك أو يكون عدوينك هم اللي يحصلهم كده. لله المثل الأعلى. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن مبغضك، إن حاسدك، إن كارهك هو الأبطر المقطوع، أما أنت فلست مقطوع، ورفعنا لك ذكرك. وفعلا رفع الله ذكره وأعلى الله شأنه، ولا تمر كما قلت دقيقة على وجه الأرض إلا ويذكر فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أعداؤه الذين سخروا منه وشمتوا فيه وقالوا أبطر، أين هم الآن؟ أبو جهل يذكر باللعنات، وأبو لهب تتبعه اللعنات، وغيرهم من صناديد الكفر لا يذكرون إلا بكل لعنة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر مع كل جميل، وذكره صلى الله عليه وسلم تطيب به القلوب صلى الله عليه وسلم. إذن هو محمد صلى الله عليه وسلم، اختار الله له هذا الاسم، وصرف الله عز وجل عنه السب والشتم من قريش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: انظروا كيف يصرف الله سب قريش ولعنهم لي، يسبون مذمما وأنا محمد. كانوا لما يجوا يشتمهم يقولوا: مذمما عصينا، ودينه قلينا، وأمره أبينا. فكل اشتمتهم على مين؟ ها؟ على مين؟ مذمم. فكان النبي يضحك صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف صرف الله سبهم وشتمهم لي، يسبون مذمما وأنا محمد، ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تولى الله عز وجل الدفاع عنه. لما لا؟ والله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الله يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا سيد الأولياء صلى الله عليه وسلم، تولى الله الدفاع عنه. فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لما قالوا عنه مجنون، لما قالوا عنه شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. لما قالوا قول شاعر، قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون، فقالوا كاهن، قال وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي دافع الله عنه، إن شانئك هو الأبتر لما قالوا عنه أبتر. أما بقية الأنبياء فكانوا يدافعون عن أنفسهم، يرد مثلا هود يا قوم ليس بي سفاهة، يرد نوح يا قوم ليس بي ضلال. كل نبي من الأنبياء يدافع عن نفسه، يرد عن نفسه، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يرد عن نفسه، كان الذي يرد عنه ومن هو الله عز وجل. كما قلنا في مناداته باسمه، إن الأمم السابقة كانت تنادي على الأنبياء بأسمائهم، يعني قوم هود يقولوا له يا هود، قوم صالح يقولوا يا صالح، يا نوح يا لوط، وكان هذا جائزا في حقه. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقال له يا محمد، يا رسول الله، يا نبي الله. كل هذا يبين لك قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. يكفي أن تسمع قول الله جل جلاله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع الله له في الثناء بين ثناء أهل الأرض، ثناء أهل السماء وثناء أهل الأرض، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا ثناء أهل السماء، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد أن تعرفنا على قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ندخل في الحديث عن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل وعد وأنجز وعده، وعد بأنه سيكفيه المستهزئين، فقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، وقال أيضا فسيكفيكهم الله. فكيف كفاه الله أذى المستهزئين، الأذى المستهزئين؟ من هم هؤلاء المستهزئون؟ ذكر غير واحد من المفسرين أن هؤلاء المستهزئون خمسة، وكان منهم الأسود، خمسة هم الأسود ابن المطلب أبو جمع، والأسود ابن عبد يغوث، والوليد بن المغير، والعاص بن وائل، والحارث بن الطلاطلة. إن كفيناك المستهزئين، هؤلاء المستهزئون كم؟ خمس، الوليد بن المغير والعاص بن وائل والحارث بن الطلاطلة والأسود بن يغوث والأسود بن المطلب أبو زمعة، يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون منه. فجاءه جبريل يوما ووقف إلى جنبه صلى الله عليه وسلم، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المستهزئين الخمس، فنظر إليهم جبريل عليه السلام. فأما الأول الأسود أبو زمعة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتين، اللهم أعم بصره وأثكله ولده، دعا عليه بدعوتين، إن ربنا يعميه وإن يفقد عياله، وقد حصل. فعمي الأسود بن المطلب أبو زمعة، وأما الآخر الأسود بن عبد يغوث، جاءه داء في بطنه فانتفخت فمات منتفخا. وأما الثالث الوليد بن المغيرة، كان في رجله جرح لا يؤبه له، جرح بسيط، جرح يسير، فانفجر فمات به. وأما الرابع العاصي الوائل عليه لعائن الله، وسبحان الله بعض هؤلاء كان من نسلهم قاد للإسلام، فتحوا بلاد المسلمين. العاصي الوائل دخلت شوكة في أخمص رجله، دخلت في صبع شوكة فانتفخت فمات بها، عملت له غرغرينة سممت جسمه. وأما الأخير الخامس الحارث بن الطلاطلة فأصابته الخراريج في رأسه فمات متقيحا، جات له خراريج ودمام في دماغه فاتملت صديد فمات منه. ميتات بشعة، ميتات بشعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل توعد من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب المهين في الدنيا قبل الآخرة، فقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله الذي تنتظر من خواتيم أناس توعدهم الله بنوعين من العذاب، بالعذاب المهين والعذاب الأليم، بالعذاب المهين والعذاب الأليم. فدولت الخمسة المستهزئون الخمسة ماتوا بأبشع الميتات، وها هو مستهزئ سادس وهو أبو لهب الذي ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداوة، مع أنه كان حري به أن يكون أول المؤمنين به، فهو عمه وهو أعلم الناس به وأعلم الناس بصدقه، ولكنه ناصب العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريش وصعد الصفا وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة تتوعده هو وزوجته بالجحيم، فقال تعالى في سورة يحفظها الأطفال في الحضانات قبل الكبار: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فتوعده الله بالخسران، توعده الله بالخسران والهلاك في الدنيا، وتوعده الله بالجحيم في الآخرة. ولأن زوجته أم قبيح كانت تشعل العداوة في قلبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقف لطلق الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لهذا العداء من عمه وزوجة عمه، تقف في الطريق ترمي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تشعل العداوة في قلب زوجها تجاه ابن أخيه، تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنها كانت حمالة الحطب في الدنيا جعلها الله في جهنم حمالة حطب تشعل النار في زوجها. وهذا مستهزئ آخر، وهو ابن أبي لهب، عتبة بن أبي لهب، سب النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وفعلا سمعها أبو لهب فارتعد، لأنهم كانوا يعلمون صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء الظالمون كان منهم أبو لهب، سمع دعاء النبي، سمع ولده يقول بأن محمدا دعا عليه، فقال: يا بني إني أخاف أن تصيبك هذه الدعوة. وعتبة لم يباش، ما حطش في دماغه. فخرج أبو لهب مع ولده في تجارة، فنزلوا في أرض مسبعة، أرض فيها أسود، فقال للحرس: لقد بلغكم ما دعا به محمد على ولدي، وإني أخشى عليه، ماذا نصنع؟ أبو لهب زعيم القوم وعتبة بن الزعيم، تؤمر بإيه؟ فقال: ارفعوا له الفراش. نشوف مكان عالي نحط عليه الفرش. وفعلا ارتفعوا بفراشه، نقوا مكان عالي جدا وقاموا حاطين فوقه الفرشة اللي هينام على عتبة، ونام الحرس حوله، الحراس حوطوا عليه، عملوا كردون أمن عليه، فناموا جميعا. فأرسل الله أسدا فشم رؤوس القوم واحدا واحدا. عتبة نايم في مكان مرتفع، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلاب. فلما ناموا جاء الأسد وأخذ يشم رؤوسهم واحدا واحدا، فلم يجد بغيته، فوثب على فراش عتبة فشم رأسه فعرفه، فقام بفصل رأسه عن جسده بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط عليه أسدا فصر رأسه عن جسده. إنا كفيناك المستهزئين. صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة أخرى ذكرها الشيخ محمد شاكر رحمه الله، والد الشيخ أحمد شاكر، لخطيب مفوه كان يخطب بين يدي الملك، ملك مصر، وكان ملك مصر سيكرم الأعمى طه حسين، فأراد هذا الخطيب، خطيب الملك، أن يمدح الملك، أن يمدح ملك مصر، فقال: جاءه الأعمى وما عبس وما تولى، يقصد أنه فعل فعلا من إكرام هذا الأعمى، ويقصد بذلك لمس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله: قال: ولقد رأيته بعد ذلك بعيني. شوف، مع انه ما سبش النبي صلى الله عليه وسلم سب مباشر، لا ده يعني ايه؟ لمس، تنقص. فالشيخ شافه ايه بقى؟ بعد ما كان خطيب الملك رآه على ابواب احد أحد المساجد الكبرى في القاهرة يتلقى أحذية المصلين ليحفظها، وقف أعزكم الله قدام الباب، اللي داخل من الباب يديله الحذاء بتاعه عشان يحطه في الجزامة، وهو طالع يديله قرش ساغ ولا يديله حاجة وهو طالع. وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، ده الكلام ده إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن عاند؟ كيف بمن سخر؟ كيف بمن استهزأ؟ ده راجل كان خطيب للملك وأصبح شحات قدام الجوامع لأنه تنقص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نماذج لينجز الله وعده، إنا كفيناك المستهزئين. أخيرا، لا تحسبوه شرا لكم فمن المحن تأتي الملاح. لا تحسبوه شرا لكم، هكذا قال الله تعالى في حديثة الإفك. فهناك محن يبتلى بها أهل الإيمان لتمحيصهم ولتكفير سيئاتهم، وأيضا لتثبيت قلوبهم. فهذه المحن التي تمر بأمة الإسلام والتي منها ما يفعله أهل الكفر وأهل النفاق من الوقوع في النبي صلى الله عليه وسلم، هل تأتي بخير؟ نعم تأتي بخير. أولا، كما ذكرنا، زمن تمزق الأقنعة، زمن التمييز، يظهر الكافر على حقيقته، المنافق على حقيقته، المؤمن يتبين. وبذلك تستبين سبيل المجرمين، تظهر وتتضح، وأيضا تستبين سبيل المجرمين، تراها واضحة. طريقة الإجرام تبان، وطريق الكفر يبان، ليعرف كل على حقيقته. من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لهؤلاء الذين جعلهم الله عبرة في الأيام الماضية، سلط الله عليهم من يحصدهم ويقتلهم، وهذا جزاء المستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن الله عز وجل منتقم من الذي كذب وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه. ودي بيذكرها عند قصة الرجل النصراني اللي احنا قلنا عليه، اللي ذكر اللي كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنصر أسلم، ثم تنصر وافترى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الله عز وجل منتقم من الذي كذب وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه، إن لم يتمكن المؤمنون من إقامة الحد عليه. يعني لو ما فيش مثلا إقامة حدود زي الأيام اللي احنا فيها دي، فمش هتقدر تتمكن من اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه في ديننا القتل باتفاق العلماء. يقول لك بقى إرهاب، يقول لك يرزق، دي باتفاق العلماء، مش في خلاف. الرجل سنن أبي داود لما وجدوا امرأة مقتولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحلف الناس من قتلها فليقل. فقام رجل أعمى أخذ يتخطى إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لما قتلتها؟ قال: يا رسول الله، إنها أم ولد لي وكانت بي رفيقا. رفيقة، أم ولد اللي هي الأمة إذا أتاها سيدها فاستولدها، يعني جابت منه ولد، أصبحت أم ولد تعتق بعد موته، زي ماريا القبطية رضي الله عنها. المهم فبقول له إن الست المقتولة دي أم ولد لي وكانت رفيقة بي، رجل أعمى كانت دي اللي قايمة بشؤونه كلها، ولكنها كانت تقع فيك وتسبك وتشتمك. كانت بتسب وتشتم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أنهاها فلا تنتهي، أقعد أنصح فيها أقول لها اسكتي ما فيش فايدة، ثم وقعت فيك فنهيتها فلم تنتهي فتحسست، قعد يحسس كده، فوجدت فهرا، حاجة زي حجر مسنون أو حاجة لها سنة، فوجأت بها في بطنها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هضر. إسلام البحيري بقى لما بيشوف أحاديث زي ديت في كتب السنن قال لك: هي شوف الكتب، هي دي الكتب اللي عايزة الولعة. إسلام البحيري نسأل الله أن يجعله آية أو أن يتوب عليك، عايز يلم كتب السنن، كتب البخاري ومسلم وابو داود والسنن ويولع فيها. بقول لك دي نفايات البشر، مش عاجبه السنن ولا عاجبه الأحاديث ولا عاجبه الكلام ده، وهو جاهل يدلس على المسلمين، يوم جايب لك كده سطر ومقطع سطر وجايب سطر بتاع، وتيجي تدور وتلاقي كذاب أشر. فالشاهد إن هؤلاء يسلط الله عليهم من يذلهم ويخزيهم، لأن الله وعد بذلك: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وتوعدهم بالعذاب الأليم أيضا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والقصص اللي احنا ذكرناها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من سبه ووقع فيه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. إن هؤلاء الدول التي تزعم حرية التعبير والرأي، طبعا في سب المسلمين فقط، لكن مع اليهود ما يتصجروش ولا يفيصوا، سيمزق الله هذه البلاد كما مزق الله ملك كسرى الذي مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد ستمزق، سيسلطهم الله بعضهم على بعض زي ما عملوا بعض كده ايام الحرب العالمية الأولى، ومش عارف الكلام ده، فسيسلطهم الله بعضهم على بعض. لكن اعلم أن الخير سيأتي، وأنهم مهما حاربوا الإسلام لن يستطيعوا، لأن الله قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولا ينصرن الله من ينصره. ووعد الله بنصر هذا الدين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لما حصلت الضجة بتاعت الفيلم الهولندي المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ضجة الضجة دي يؤثر في المسلمين. ليه بقى؟ لأن زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك وبيقول انظروا كيف يصرف الله سبهم وشتمهم لي، يذمون مذمما وأنا محمد، يلعنون مذمما وأنا محمد. فالرسوم اللي رسموها دي، دي رسوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الفعكشة دي دي دي دي, دي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا طبعا. الفيلم اللي عملوه هل حد يعرف عنه حاجة ولا يسمع عنه حاجة؟ الجواب لا طبعا. كل الكلام ده مش هينال لا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولن يؤثر في المسلمين بشيء. وسبحان الله من المحن تأتي المنح، تدور الأيام ومنتج الفيلم الهولندي اللي هو أرنولد اللي هو في حزب متطرف يميني متطرف في هولندا كان ادعي الانتخابات بتاعته قائمة على العداء للمسلمين وسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تدور الأيام ومنتج الفيلم ده يسلم لله جل وعلا. ولما طلع الحزب اليميني المتطرف عندهم يشكك وقال لك الكلام ده كذب والمسلمين بيستغلوا الكلام ده عشان مش عارف ايه، انكتب على الحساب بتاعه في تويتر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انت بس اي واحد عنده نت كده يكتب في الجوجل اسلام منتج الفيلم الهولندي هيطلع لك حسابه على تويتر، تلاقي حسابه على تويتر كده مكتوب فيه الشهادتين، يطلع لك صورته وهو بيصلي في الروضة الشريفة، يطلع لك صورته وهو لابس ملابس الإحرام في الحج، هيطلع لك صورته وهو بيصافح أئمة الحرمين منهم الشيخ السديس حفظه الله، والشيخ السديس بيخلع عبايته ويعطاه له هدية. وبكى بكاء شديد أرنولد، بكى بكاء شديد أمام قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سئل ما الذي أبكاك هذا البكاء قال شعرت بقدر الجرم الذي صنعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن أعيش بقية عمري خادما لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المحن تأتي المنح، تأتي المنح. فإذا كن على يقين أن هذه لا تزيد الإسلام إلا قوة، ولا تزيد المؤمنين الصادقين إلا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزيد الغافلين إلا يقظة. حتى الغافل تعالى الوقت اتكلم في موضوع زي دي في خطبة الجمعة في درس، تلاقي حتى ممكن شاب ما بيصليش إلا الجمعة تلاقيه تعاطف، لك ازاي الناس دي تسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا سبحان الله الولاء والبراء اللي احنا ممكن نقعد سنين عمرنا كله ندرسه، وبرضه ناس كتير ما تستجيبش للولاء والبراء ولا تدريسه. ممكن في حادث زي اللي حصل ده عقدت الولاء والبراء تبقى في قلوب كل المسلمين، يبدا يكره هؤلاء الكفره الذين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا أخي، غباء في غباء، غباء في غباء. يعني شوف اللي حصل لهم واللي اتمات منهم وبرضه يصمموا ينزلوا العدد تاني بخمسة مليون نسخة، أول صفحة فيها استفزاز لمشاعر المسلمين ورسم الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم تاني. قولوا مصرفوا، طلعوا اللي عندكم كله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اصرفوا اللي انتوا عايزين ودمروا في بلاد المسلمين زي ما انتوا عايزين، مهما فعلت مش هتعملوا زي اللي التتار عملوه، مش هتعملوا زي اللي الصليبيين اجدادكم عملوه. فهل استطاع التتار ان يقضوا على الاسلام؟ لا وربك، بل تحول من امراء المغول والتتر من نشر الاسلام في بلاد اسيا، اللي كانوا بيحرقوا المسلمين واذبحوا المسلمين اولادهم في يوم من الايام هم اللي حملوا الاسلام في ربوع الأرض. عمرو بن العاص رضي الله عنه اللي كان في يوم من الأيام من أشد أعداء الإسلام، هو اللي بقى في يوم من الأيام من قادة المسلمين، وأهل مصر كلهم في ميزان حسنات عمرو بن العاص. شوف قعد كام سنة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويسفك دماء المسلمين، ودارت الأيام وأصبح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كن على يقين، هذا دين الله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابحث لك عن دورك، دورك فين؟ الأخ اللي بيجي درس وغيب 10، الأخت اللي كانت لابسة حجاب وإسدال وملحفة والوقت بتلبس البتاع بتاع سلاحف النينجا ولا بتاع مش عارف إيه، الأخ اللي كان بدأ حفظ القرآن وقطع، الأخ اللي كان طلب العلم وقطع، الأخ اللي معادش وراه غير الدنيا والفلوس وإن هو إزاي يجيب فلوس، والدين معادش في دماغه، بقى هيكل على الفاضي، بقى شكل على الفاضي. فين دورك في خدمة الإسلام؟ الشاب اللي لغاية الوقت لسه ضايع عمره على السيارات والقهاوي، دورك فين في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده انت لو واحد شتمك بأمك في الشارع بتقلع الفانيلا وتعمل هولين ده اشتمني بأمي. طب يا عم ما هو النبي أعز علينا من أمهاتنا وأبائنا وأولادنا وكل حاجة، كل حاجة. مش معنى الكلام بيقول لك اطلع كسر في الدنيا وقلع الفانيلا لا، لكن فين محافظتك على الصلاة؟ فين ورد القرآن في حياتك؟ هل جيت كده وانت غضبان وزعلان عن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اللي بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وانت مطلع علبة السجاير من جيبك كنت حاططها تحت جزمتك وقلت انا هتوب الى الله طاعة لله ثم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرجل اللي سيب بنته راح الدرس بالاسترتش والباضي المحزق، هل كده قال انا هتوب الى الله واجيب اسدال لبنتي؟ اتوب الى الله طاعه لله ومحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرجل اللي قطع رحمه هل دوت قال انا هتوب الى الله من قطع الرحم محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي المحبه يا اخوان، هي دي المحبه، مش بالشعارات والمظاهرات وحرق الاعلام ومش عارف، لا، لكن انت فعلا تكون محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، تتبعه، تقتدي باخلاقه، تطيعه فيما امر، تنتهي عما نهى، تحب اصحابه، توالي اصحابه، هي دي محبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيقعد قدام اسلام البحيري ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقعد قدام ابراهيم عيسى ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقعد قدام ناس كذابه جهله جهله يطلع يقول لك مش هسمع عذاب قبر، ويطلع قدام التاني يقول لك نحرق البخاري ومسلم، يقول لك البخاري مسخره المسلمين، وواحد يجيبه في بيته ويسمعه، لا، يبقى انت ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم. لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تهجر هؤلاء الكذابين، تهجر هؤلاء الكذابين، لا تصغي إليهم ولا تضيع وقتك معه أبدا. هي دي المحبة الصادقة إخواننا للنبي صلى الله عليه وسلم. أختم هذا الدرس بقصيدة للشاعر الكبير فاروق جويدة، كان ألفها أيام المرتد الكافر الهالك سلمان رشدي، وهي تناسب ما نحن فيه في هذه الأيام. هي طبعا قصيدة طويلة لكن يعني اختصرنا منها بعض الأبيات. يقول الشاعر فاروق جويدة وهي موجودة منشودة، قالها الشيخ محمد حسان قبل ذلك في بعض الخطب، وأيضا منشودة أنشدها الشاب اسمه يوسف معاطي، موجود على الانترنت ممكن تنزلها وتسمعها. فأنا أردت أن أذكر بأبياتها أو بعض أبياتها. يقول في زمن الردة والبهتان، في زمن الردة والبهتان اكتب ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان، لا تخشى الله ولا تطلب صفح الرحمن، فزمن النواقص والغلمان، والمال الضائع في الحانات يسيل على أيدي الفساق. إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان، إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أجهض أسكته سيف السجان. أطراه يؤذن بين الناس بالاستئذان، أطراه يرتل باسم الله ولا يخشى بطش الكهان. فاكتب ما شئت ولا تخجل، وارسم ما شئت ولا تخجل، فالكل جبان. فاكتب ما شئت ولا تخجل، وارسم ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان. واكفر ما شئت ولا تسأل، فالكل جبان. الأزهر، الأزهر يبكي أمجادا، الأزهر اللي دمروه، الأزهر اللي ملغوا منه العلوم الشرعية، الأزهر اللي الكتب بتاعته نزلت السنة دي وسحبوها ونزلوا كتب تحت اسم لجنة تطوير التعليم الأزهري، أي آية فيها لفظ الشهادة تتمنع، أي آية فيها لفظ الجهاد تتمنع. كتاب أولى إعداد أزهر، اللي عنده ولاده في الأزهر يروح لكتاب أولى إعداد أزهر يشوف أول دروس كتاب التفسير، فضل الشهداء عند الله، فضل الجهاد في سبيل الله. سحبوا الكتاب ونزلوا بر الوالدين، صلة الرحم، بس الحاجات دي بس. لكن جهاد دين شهادة الغي، امسح. ليه؟ لأن الإعلاميين في بلدنا مش عاجبهم الأزهر. لما يطلع واحد كده يجيب كتاب الأزهر بتاع السنوات الأزهرية يقول لك شوف المسائل الأربعة بتقول إيه، كلام مجانين. شوف لما واحد في بلد الأزهر يطلع يمسك كتب الأزهر ويقول لك كلام مجانين بالدرس السنوات الأزهرية. وبدل ما الأزهر يرفع قضية على هؤلاء الحثالة، لا، يتسحب الكتب وينزل ما يطلبه الإعلاميون الفضلاء. الأزهر، الأزهر يبكي أمجادا ويعيد حكايا ما قد كان، الأزهر يبكي أمجادا ويعيد حكايا ما قد كان. أسألك بربك يا فنان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان، أن تسخر يوما من عيسى، أو تلقي مريم في النيران؟ خبرني يوما يا فنان حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الفنان أن تشعل حقدك في القرآن، أن تسخر بحبيب الرحمن؟ خبرني يوما يا فنان حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الفنان أن تشعل حقدك في القرآن، أن تسخر بحبيب الرحمن؟ هل هذا حق الفنان؟ لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يبقى شيء من قلم يسخر بحبيب الرحمن، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يبقى شيء من قلب يسخر بحبيب الرحمن. فاكفر ما شئت ولا تخجل، ميعادك آت يا فنان. دع باب المسجد يا زنديق، دع باب المسجد يا زنديق، وقم واسكر بين الأوثان. دع باب المسجد يا زنديق، دع الإسلام يا زنديق، دع الحبيب محمد يا زنديق، وقم واسكر بين الأوثان. سيجيئك صوت أبي بكر، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد أوراق ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو صوت الله ولو كره في كل زمان ومكان. هذه بعض أبيات هذه القصيدة، وهي طويلة، لمن أرادها يدخل على الإنترنت ويكتب قصيدة في زمن الردة والبهتان للشاعر فاروق جويدة، وكما قلت لها تسجيل صوتي للشيخ محمد حسان، ومهما أقول فلن أستطيع أن آتي به ولو 10% مما تلاها بها الشيخ. وكانت قصيدة مؤثرة في خطبة جمعة، وأيضا نشيد كما ذكرت أنشودة ليوسف معاطي موجودة أيضا على الإنترنت. اسمعها وسمعها لأولادك، خلوهم يتفرجوا عليها وشاهدوها، لأنها صراحة فعلا مؤثرة تقشعر منها الأبدان. وعفونا السعد معها مولدين مع بعض. فخلاصة الكلام يا إخوة، في بعد هذه المحاضرة، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فحرصوا على الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء. احرصوا على تربية أولادكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذا إن شاء الله الإجازة، إجازة نصف العام إلا يعتبر، بدأت هذا الأسبوع إن شاء الله في مساجد أنصار السنة. هناك مسابقة بإذن الله تعالى تسمى مسابقة القرآن والسنة. هذه المسابقة للشباب في مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي، عبارة عن مراجعة 3 أجزاء من القرآن، وحفظ وتفسير قصار الصور من سورة العصر إلى سورة الناس، وحفظ 10 أحاديث بشرحها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ الأذكار الموظفة في اليوم والليلة. هذا ما أعددناه، فأين ضمرك؟ أرسل أولادك إلى المساجد. الأجازة بدأت، بدل من الأولاد يملوا السيارات ويملوا الشوارع، لا، خلي أولادك يملوا المساجد زي ما بنبعتهم كده في أجازة الصيف وفي أجازة آخر السنة. فإحنا عايزينهم برضو الأسبوعين بتوع الأجازة يكونوا معانا إن شاء الله في مسجد قباء موجود في تحفيظ، وفي مسجد نور الإسلام، وفي مسجد في المجمع الإسلامي يوم الجمعة بعد العصر فوق في الدور الثالث في قاعة المحاضرات، وفي مسجد الموقف اللي هناك على الطريق السريع، وفي مسجد في معظم المسجد الرحمن في آخر شارع السلك خلف السنترال. المهم المساجد دي كلها فيها إن شاء الله تحفيظ وفيها دروس إيمانية للأولاد وللشباب. فاحرص المسجد اللي جنب بيتك، اسأل على معاد التحفيظ، اسأل على معاد الدروس بتاع الأولاد، وحاول أولادك يشاركوا في هذه المسابقة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيه. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.